في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من 3 يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتبهوا من الطب، هذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما لك شيء غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى أنهم يتعلموا. وقبل ما يتوفى والده ب5 سنوات، أبوه نازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس أنه يعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب ب5 سنوات. تخرج الأولاد من سنوات بسيطة يعني، أخذوا شهاداتهم الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا. بيطلع لهم شيخنا إنه يأخذوا من هذه الحصة، إذا لهم حصة بكون فيها. طبعا جني شركاء كل من يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وصيته هو وصية باطلة لا تنفذ يعني، لأنه لا وصية لوارث. ما أوصى يا شيخ عفوا إذا أنا أخطأت في الكلام. نازل وباع يعني يعني نازل في المحل إله قبل ما يموت ب5 سنوات، سجل باسم الولد. سجل باع ولا سجل؟ لا سجل. فإذا ما باع. لا. طيب يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هي انت مستقر على هذا الراي انه بيع ما في المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد. انا مثلا الان بيع ما في. انا قلت لا وصيه لوارث، هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابن فلان، هذه وصية لا تنفذ، لأنه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية، هو ما كتب وصية إنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوى كما تقول أنت هذا المحل لفلان. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشرع كما قد يترشح من كلامك، لا يشرع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته، لا يشرع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق يمينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه. هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبته الخاص. واضح؟ واضح الشيخ. بس الآن في شغلة إنه هو ذكر لي وذكرت مع أني عم من خلال كلامك فصار ما له فائدة، لأنه المحل مسجل اسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رقص المال، لكن المحل اسم أبوه فلا بتقدم ولا بتأخر. ذلك دافع الثلث، الثلث من رأس المال المحل. كيف يعني رأس مال؟ يعني على مثال رأس مال المحل. أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته. نعم حط شيء في بداية المحل. إيه. اللي حطه من جيبته إله إنه يسترجعه لا أكثر. وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذا الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل له. مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله. نعم. هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟ نعم. سواء كان هذا المجموع مال زوجته أو ماله هو أو بعض ماله وبعض مال زوجته، هذا المال اللي أنفقه له حق أنه يأخذ. نعم. ما يأخذ أكثر من ذلك؟ نعم. طيب شيخي، لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بإمكان مثلا هو دخل 20 وهذا آخر 20، بإمكان هو كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول 20,000. لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب، طبعاً ولدين بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما يعادل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين. احنا متساويين في الاصل. وعليكم السلام. اني متساويين في الاصل. نعم. كيف الشيخ متساويين في الاصل؟ هو صرف عليه كل جبل مشاهداته. انت عم تقول ياخذ مثل ما هني اخذوا. اي نعم. مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عنه حسابات، يكون مساويين برضه عمل حسابات. مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد يفطر مثلا 20,000 دينار، هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجل ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه وصرف على اخوانه، بهذا الحال بيستطيع انه هو ياخذ زي ما اخذوا دلوقتي حتى يكون متساويين بعدين بقسم المحل. مثلا محل بجيب 50,000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 قسمه على الثلاث. انا شو قلت لك يا استاذ؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي انفقه من ماله الخاص هذا اللي بيطلع له، اكثر ما بيطلع له. لكن هو الشريك معهم في ان يرث كما يرثون. شيخنا الآن فهمت عليه قسمه، أما القسم الثاني فهمت هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه. إحنا الآن نشم إن الآن في مال أبوه في النص الثاني في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين، يعني يرث معهم كما يرثون، يعني صرف عليهم يحاسبهم فيه. أنا عمل لك خلص اللي أنفقه. نعم. يسترجعه ما بياخذ زياده. نعم. عرفتي؟ نعم. لكن هو مثله من حيث انه يرث. اي نعم. كما يرث حتى لو اخذ من اول بقصده بده ياخذ زيه. بده ياخذ زيه طبعا. لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق. اي نعم. يعني هل يحق لواحد متنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه مثلا عنده واحد عنده مزرعه ما بيجوز؟ لا. طيب بس لك انا والله زوجتي هذه بتساعد معي الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعه لاولادي، هاي مزرعه عنده مزرعه الاطفال سجل واحده على اسم زوجته في زوجته. هون عندك صورتين، صوره تعلق بزوجي صورة تتعلق بولد من الأولاد. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي وإلى آخره وأخلاقها حسنة معي وإلى آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها 1,000,000 دينار مثلا، أنا رجل غني

بعيد بعيد على الصح وعلى السنة. خلاص قضي الأمر الذي فيه تسترسيات، لأنه ما في مجال استدراك الآن. طبعاً طيب يا ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب مؤجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟ جاوبني عن سؤالي، جاوبني عن سؤالي. الآن العرف الماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل، صح؟ أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي يعطيه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل، وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذه ولي البنت أو المرأة إلى آخره، بتم بالمية ولا بزيد؟ طيب فإذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بزيده إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف أنه بزيده ولا لا؟ فإذا بدك تزيد، فهي مقابل هي. وعند عقد الكتاب أجاب العروس فقال مهر 1000 دينار ومؤخر 1000 دينار وكان قابلا 1000 دينار، يعني غير صفة العقد عند القاضي. بترتب وراء هذا الشيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ هل هي قضاء للزوج ان يدفع له 1000 دينار حسب المتجدد؟ هي عم اقول لك ترتب شيء بتقول انت لا، ويترتب هنا يعني ما ليس بحق. لو طالب ابو زوجي بقول بدي 1000 دينار عند المحكمة الحقيقة كان لي افضل، هذا ظلم للزوج ولا لا؟ طبعا ظلم للزوج. هذا عمل لك هذا ما بيجوز. أنا سبق الجواب عنه يا أخي. وين صلى الصبح؟ إيه ما له حج. أعوذ بالله. أعوذ بالله. إذا مسألوا الشيخ الشيخ السعودي هناك أبدالهم عليهم هذه، وحتى هذا الشخص أنا رأى كل من حكومة السعودية تبعكم وحتى في لمجة وطرق عن هذا الرحصة ليس حاجة وعليه أول ودنيا في فلتنا. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة، قال له يا رسول الله ما تركت جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع، قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام

يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معجينا في رسالة نسخ الحج والعمرة. هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل رسول صلاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو حرم لكن فضيلة الصلاة لا فضيلة الصلاة صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ما قال إلا في مكة ما هون في صورتين الصورة العادية هل بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000 لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فالملحقين بالمسجد الحرام بس هذه صورة ايش خاصة لذلك قلت انا انه واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هنيك في 100,000 صلاة لانه في مكة لا الشيخ في صورة في عدة ناس عن العمل يكون يصلوا مع الحرم ما بيجوز ما بيجوز بدون تاركين وسط الصفوف أولا أينه الحرم يتقي الله ما استطاع شو الحكم في شيخ كنت في أنا في عرفة وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في دليل الحجاج ما ذكرنا طبعا في المزيد ولا يعني فاحنا بالدليل العرب بعرفه لاجل انه احنا من العاملين اصلا وكنت طبعا ناوي الحج برضه لازم اطلع وباتي اصلي في مزدلفه واعود لعرفه وانا من العاملين يعني ليش بدك تعود لعرفه؟ انا في عرفه كنت عامل في عرفه شو تقصد بالعاملين في عرفه؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل دليل الحجاج لعرفه قبل عرفة كل يوم 10 أيام معليش لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات شو إلك انتباه رجوع بعد ما تصلي الصبح في المزدلفة شو إلك رجع في العرفات ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أصلا مجدد ما بيت في المزدلفة بس هو قال بده يصلي في المزدلفة أنا لأنه هو أخطأ في التأمش أي أصد قبل عرفة أن ينام في ليلة منى أي فهمت يا أخي وقال أي لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة ها؟ إذن من نحن مثل ما يقول عنا بالشباب لا الساعة عيد سؤالك أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة طيب المبيت المزدلفة لا مو في المزدلفة أي رجل القطع في منى اليوم الثامن أخي هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره بينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين اللي بيسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البياد في منى مش في المزدلفة هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم فاللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء في فرض الدماء ما في دماء إلا في 3-4 مواطن فقط في الإسلام نعم أي فدر نعم فإذا أنت تحكي أنه فاتك البياد في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك هنا هاي دم التمتع ودم حلق الرأس

شو بتقصد بنزين عنه يعني؟ يعني بعد ما رحت الدوري يعني من اسبوع اسبوعين بعدين طوف طوامي يعني طوفوا في الليل لا معظم قضية ليل ونهار وقت الشيخ اكمل اكثر من يعني اسبوع اسبوعين اسبوع اسبوعين يعني يعني في نفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا اي نعم هذه الاطواف الافاضة له وقت معين يعني مثلا يروي قبل المغرب قبل العصر طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر هيك تقصد نعم قبل يدخل نص الليل نعم خلي ما بيهمه يبقى في أحرامه مهما تأخر جازة لكن هلي بده يفك أحرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف وهلا بده مو فك أحرامه لما رمى الجمرة أي نعم إيه فهلي بده يتمتع بهذا التحلل هلي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لأحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش أحرامه وإنت بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم الله ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف ان شاء الله سؤال الشيخ نمشي يا ابو عبد الله نعم ها تصلي في مجال ليس بنجس ليس بنجس دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس اليوم يا شيخنا لما رجع المسلخ الإحرام تبعي ترشح شوية من الدم وأنا بعرف نادي يعني بهاي الأنعام ما في شيء الدم تبعها يعني فطبعا الشباب قال لازم نغسل هو دول أو كذا ولا جماعة نروح لأن طوف طواف الإفاضة وما فيها شيء إن شاء الله وذهبنا طوفنا فبعد نرجع نقول في منهم قال إنه نجس هو منهم قال إنه طبعا ما في يعني شيء الأول حجة منيحة مفروضة شفنا المرأة عليه زكاة فيها وانت لك فيها بالمرأة لكن عليه زكاة ما بتتعب عنها تزاوحة مش ريه يجب عليه زكاة كل سنة أم بالأمر نعم كل سنة ما هو كل سنة كل عام كل عام لحتى تبطل تحمله أنا كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله بخير. كم شيخنا في المسؤول هذا؟ يا أستاذ معاملات يعني أنا بعرف في دكتور عيسى عبده يمكن سمعت هذا اللي عمل أول بنك إسلام في دبي. دبي مصري. الله يرحمه. هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنك إسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل تسقاطه مع الآخرين مع البنوك الأخرى العالمية يعني فعلا نجح وتعامل مع البنوك وعلى أساس إسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي بدات يعني حسب كلامه اللي سمعته انا منه هو شخصيا الجماعه هناك وجدوا انه هو اخذ الصوره كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء السعوديه وحكى هذا الكلام يعني بعدين هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات الخاصة بالبنك وكيف تسير البنك. هو بعد ما طلع من عنده هم غير حاجات كثير، لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي. هم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عنه. ما رأيك يعني يسير والله ما عندي الله أكبر أنه عيد البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى هذا يعرف. وبعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم، أما شو قدمه وحوروا الآخرون مش هذا المهم. الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم النوبات الإسلامية. شيخي في مخصوص الحديث في صلاة الصلاة يعني عن التبرع، مفهوم حديث شيخنا أنه يضع اليد كاملة هكذا، يعني اليد كلها طلع على الفخذ، موقف أنه يضع كفه على ركبته غير هذا الشيخ الحديث كان بالنسبة للصلاة على السجادة على الصلاة. شو بكم شيخ؟ صلاة على المصلي إذا كانت مخلوقة أو عليها صور مثل صورة الكعبة أو المسجد النبوي. وضحني شو قصدك نفس المصلي يعني أنا حبيت على الجهر الناهي لا نفس المصلي أنت سألت الله طيب عن الشهرة أردناها لأن هذه الصور تشغل البال، ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون إيش في زخارف وفي ما يلهيه أما هو في صدره من الإقبال في صلاته. هل يجوز على الدعاء المتن الدعاء للمسلمين والدعاء للكفار؟ لو كان يخنس في الصلاة الخمس وبدا له أن يخنس في دعاء الوتر يمكن أن يتسامح به، وبخاصة إذا كان خنوت الوتر النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان. نعم. لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت الدعاء على الكفار في الصلاة الخمس. فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء للكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قبل السنة. واضح؟ نعم واضح. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة تسليم الواحدة يمينا أي نعم هذا ليس خاصا بالوتر. نعم يشمل كل الصلوات يشمل كل الصلوات. نعم. طب شيخنا لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه السنة، لكن لو بعديها شيخنا يجوز. الله يجزيك الخير. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. حيالك. والله كلهم سلموا عليكم بخير الحمد لله. إن شاء الله أحسن. الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بيحكي معك.